إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، صلوات ربي وسلامه عليه لا تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسرى. أما بعد، فهذا المجلس 26 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن قطع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي في باب الطهارة، فبين فيه عائشة رضي الله عنها ما كانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوبه شيء من الجنابة. وقلنا بأن المقصود بالجنابة هو ما يحصل في الجنابة من خروج المني وتلبس الثياب به، وكن هذا من باب تسمية الشيء بسببه، تسمية الشيء بسببه. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا رأت الجنابة والمني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغسله، والمقصود بالغسل هنا تغسل الموضع الذي أصابه ذلك المني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يرى من ثوبه بقع الماء، وهي من آثار الغسل. وجاءت في رواية الإمام مسلم زيادة، وهي أنه كانت تفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق هو الدلك كما قلنا، وهو إذا يلبس ذلك المني. ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، منها اختلاف أهل العلم في طهارة المني ونجاسته، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسة المني، وذهب البقية من الحنابلة والشافعية إلى أنه طاهر، ورجحنا وذكرنا الراجح في هذه المسألة وهو أن المني طاهر. وعليه فإن الإنسان إذا أصاب ثوبه شيء من الجنابة سواء من احتلام كما يرى النائم في نومه فيستيقظ فيرى شيئا وأثرا من الجنابة في ثوبه، فإن كان رطبا فالأولى أنه يزيله ويغسل موطنه حتى يذهب جرمه وتذهب رائحته، أما إذا كان يابسا فيكفي بذلك دلكه. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي ذكرناها. ذكرنا أيضا من المسائل هو اختلاف أهل العلم فيما إذا استيقظ المرء ورأى شيئا في ثوبه وهو لا يدري هل هو مني أم أنه ندي أم آثار بول أو نحو ذلك، ذكرنا التفصيل في هذه المسألة. وإذا رأى الإنسان أنه قد احتلم ثم لم يرى شيئا إذا استيقظ قلنا بأنه لا غسل عليه إجماعا ولا شيء عليه. ثم انتهينا أظن إلى استدلال أهل العلم من هذا الحديث. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن رطوبة فرج المرأة ليس بنجس، احنا ذكرنا هذه المسألة ورجحنا بأن ما يخرج من المرأة من رطوبة أو ما يسمى بالإفرازات المهبلية أو غير هذا من الأسماء، وهو ما يصطلح عليه باللغة الأجنبية وبالعامية لكانت، فقلنا بأن هذه ليست نجسة. ذهب بعض أهل العلم إلى نجاستها، ولكن الصحيح أنها ليست بنجسة لأنها في حكم ما يخرج من الريح من جسم الإنسان، وإن كانت تنقض الوضوء. والمرأة إذا رأت هذه الرطوبة فإنها تبادر إلى حالة الصلاة، تبادر إلى أن تغسل المحل ثم تتوضأ لصلاتها. أما إذا استمر معها، بعض النساء تبتلى بوقت من الأوقات فيخرج في كل وقت، فهذه قلنا بمثابة السلس، الإنسان الذي له سلس أو عنده سلس من البول، قطرات بول تخرج في كل وقت، أو عنده استطلاق في البطن يخرج به في كل وقت، فهذا يسر الشرع لأصحابه السلس، لأن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، وهذا من يسر الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيكفي هذا الإنسان سواء الذي يتفاضل منه البول في كل وقت، مثل عندهم البروستات وداء السكري ونحو ذلك، والمرأة إذا كان يخرج من هذه الإفرازات في كل وقت، يكفي أنها تتوضأ لكل صلاة ثم لا تبالي بما خرج منها. أقول مما استدل به أهل العلم على أن ما يخرج من المرأة من هذه الرطوبة أنه طاهر هو هذا الحديث، واستدلالهم بهذا الحديث أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة التي كان يصاب بها، وكانت عائشة رضي الله عنها تغسلها، إما أن تكون من احتلام أي ما يراه النائم في نومه، وإما أن تكون من جماع، أحد أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما احتلام يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ فيرى نفسه قد أصابته جنابة فتغسلها عائشة رضي الله عنها، أو من الجماع. قالوا أما الاحتلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم منزه من الاحتلام أو عن الاحتلام. قالوا لأن الاحتلام ما هو؟ هو تلاعب الشيطان بالإنسان، عاد الإنسان كيف يحتلم؟ يرى شيء ماذا؟ كأنه حقيقة، فإذا استيقظ وجد من آثار المني. قالوا هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله عز وجل من الشيطان، لأنه جاء في حديث أبي قتادة عند الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصالحة إنما هي بشرى للإنسان، الإنسان إذا رأى ما يسره وكانت فيه بشرى لنفسه فإنه ماذا؟ هذا من الله. وجاءت في رواية هي رؤيا ملك، ولهذا من باب الفائدة أن الإنسان ما يراه في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما يسمى بالرؤى، القسم الثاني ما يسمى بالأحلام، والقسم الثالث ما يسمى بأضغاط الأحلام، أو ما يسمى يسميه بعض أهل العلم بحديث النفس. هي ثلاثة أشياء لا يخرج المنام عن هذه الثلاث. ما الذي يفعله الإنسان إذا رأى رؤيا؟ طبعا الرؤيا لها كما يقال لها سمت ولها دلائل ولها إشارات، من بينها أن الإنسان إذا رأى رؤيا يراها واضحة، بمعنى أنه يرى شيئا واحدا إذا استيقظ تذكره كأنه رآه ماذا؟ في اليقظة. أما إذا رأى أخلاطا فهذا دليل على أنها ليست رؤيا. بعض الناس يجي يقول لك يا شيخ أنا عندي رؤيا، تقول له قصها لي، يقول لك والله نسيت ورأيت وذهبت، فهذا أول دليل على أنها ماذا؟ ليست برؤيا، لأن الرؤيا ماذا تثبت؟ يعني حتى يكون من صدق الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان عندما تشتد الفتن بالناس فإن الله عز وجل يسلي عباده المؤمنين بما يرونه في منامهم، وهذا من التثبيت ومن التسلية، فتكون رؤيا المؤمن ماذا؟ لا تخفي، تكون رؤيا المؤمن لا تخفي. طبعا هذا مجال الرؤى مجال واسع، والمشكلة أن النساء عادة ماذا؟ مبتلين بالرؤى، يعني في يوم من الأيام ابتلان الله عز وجل بتأويل الرؤى، طبعا ليس هنا لما كنت في الحجاز، فكان 99% من المتصلين كلهن نساء، كأنه ليس لهن شغل إلا الرؤى. طبعا هذه وأكثرها ليست برؤى، إنما هي حديث نفس أو أحلام. الشاهد أن الإنسان إذا رأى ما يسره وكانت دلائله واضحة فإنه عليه أمران اثنان. الأمر الأول أنه يكتم رؤياه ولا يحدث بها إلا عالم يقص عليها رؤيا فيفسرها أو شخص محب، لأن الناس كما تحسد في الحقائق تحسد حتى في الرؤى، يعني الناس تحسدك حتى في رؤياك. ولذلك كثير من الناس يضيع منه الخير الكثير بسبب من حسده في رؤياه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا عالم يعبرها، يعني يفسرها، أو محب، لأن المحب لا يحسدك. ولأن تعبير الرؤى هذا علم، علم فتية. ماذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام؟ قال ماذا؟ ماذا قال نعم في سورة يوسف وقصة يوسف عليه السلام؟ أفتوني في رؤياي فتية. ولهذا لما سئل الإمام مالك أن يفسر رؤيا كل أحد قال: أبي النبوة يلعبون، هذه فتية، علم. ولهذا الآن انتشر في القنوات وكذا، هذا كله دجل، وكله ماذا؟ لعب على عقول الناس، كله سمسرة وتجارة. لأن الرؤى لها قواعد ولا يفسرها إلا أفداد العلماء. لذلك الآن من اشتهر بتفسير الرؤى في التاريخ الإسلامي ماذا؟ يعدون على الأصابع. تفسير الرؤى مش قاموس قال من أرنب، إيش أرنب يروح يفتح القاموس تعبير رؤى ابن سيرين، طبعا هذه كلها ليست بصحيحة، من أرنب كأنه كذا كذا، أو يأتي ماذا يفتر الناس يفسر لها. الرؤى تعتمد على معرفة القرآن والسنة والأمثال ومعرفة الواقع، ثم معرفة دلالات الألفاظ، خمس قواعد تقوم عليه. الشاهد لأن من باب الفائدة، فهذه الرؤى فيه شيء يسمى أحلام. الأحلام هذه من تلاعب الشيطان، وهي إما أن يكون إنسان يرى ما يسوءه مثل هذه الكوابيس، يسمونها الكوابيس، أحلام مزعجة غالبها من الشيطان، لأن الشيطان كما يؤذيك في اليقظة يؤذيك في المنام ليحزن الذين آمنوا. ولهذا الإنسان إذا تكررت عنده هذه الكوابيس ما عليه إلا ما أن يحصن نفسه قبل المنام، ينام وهو متوضئ لأنه يبيت في نعم في شعار الملك، كلما استيقظ استغفر له وقال اللهم اغفر لفلان، وأيضا ماذا يحصن نفسه من أذية الشيطان والجان، وأيضا ماذا من هذه الأحلام المزعجة، لأن الحلم من الشيطان كما جاء حديث أبي قتادة. الإنسان إذا رأى ما يسوءه ما الذي يفعل؟ أول شيء يكتبه لا يحدث به، والأمر الثاني ماذا؟ يدخل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، لا تحكيها لا لشخص قريب ولا لمعبر ولا من يسأله، وإنها لن تضرك، لن تضرك، لأن جاء في الحديث قال فإنها لا تضره. إذا فعل الهدي النبوي هذا كتمها ولم يحدث بها لم تضر، ولكن إذا حدث بها وطاح مع واحد مفسر، يعني كما يقال ما عندوش ليس له علم ولا بصيرة، فإنه مال قليل يوديه ماذا؟ في ألف دارية، في المهالك والطوام، وكثير مما يصيب الناس، وهذا على تجربة، بسبب هذا التأويل الفاسد. لأن جاء في حديث آخر رؤية على جناح طائر إذا فسرت وقعت، شفت؟ تصور، شوف التمثيل، شفت الطائر وهو يطير، تصور تحط فوق جناحي تحط شيء، يعني سرعان ما إيش وعن ما يقع. فهذه الرؤية فلو أنك فسرتها تفسيرا خاطئا أو فسرت الحلم الذي لا يفسر فإنه يؤدي لك ماذا؟ إلى مفسدة في حياتك وفي نفسك وفي رؤيتك وفي بنيك. القسم الثالث ما يسمى بحديث النفس، وحديث النفس على نوعين اثنين. حديث النفس شيء تكون تفكر فيه، تصور يعني عادة مثلا لما يفكر في شيء إذا يعني ارقد في الليل فإذا به ماذا؟ يرى ما كان يفكر فيه. ومن هنا استنبط أهل العلم، لأنه جاء الحديث قال ورؤي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، قال ورؤي حديث نفس، إن شيء تحدث فيه نفسه. والنوم موتى، الموت الصغرى، الشيء الذي انشغل به قلبك سوف تراه في منامك، والشيء الذي انشغل به قلبك وفؤادك هو الذي سوف تنطق به عند احترارك وموتك. فالشيء الإنسان إذا شاف يعني فكر في أشياء سوف يراه في نومه. ولذلك كان يأتيني بعض الناس يحدث منام لما تسمع تفاصيله ماذا كأنه ماذا معلش بين قوسين كأنه فيلم من الأفلام. فأسأله أقول له أنت قبل ما تنام أمس رأيت شيء، والله يا شيخ أنا أشوف في فيلم، فأقول هذا ماذا؟ تتمة الفيلم الذي كنت تراه. هذا حديث نفس، ليست برؤية ولا ماذا ولا حلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يسمى بالأخلاط. الإنسان إذا أكل شيئا دسما فإنه ماذا سوف يرى في منامه؟ العجب العجاب. صور إنسان أكل ماذا صحن من، يقول الشيخ، اللوبيا أو شيء من هذا القبيل، أكيد سوف يرى مسكين ما يرى نفسه في الصين وفي الهند. الشاهد ماذا؟ هذا أيضا ماذا يدخل في حديث النفس، وهذا لا يفسر أضغاث أحلام. وبالتالي الذي يفسر من الرؤى إنما هو جزء من جزء من جزء. الشاهد استدل بهذا الحديث، قالوا ما دام أن الأحلام إنما هي مال من تلاعب الشيطان بالإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه من أن يتلاعب به الشيطان، إذن قالوا لا بد أن يكون هذا المني الذي وجد على ثوبه من آثار الجماع. قالوا بما أنه من آثار الجماع، معليش إن الله لا يستحي من الحق، قالوا ما دام أنه من آثار الجماع بمعنى أنه ماذا نزل من فرج المرأة مختلطا ماذا بالرطوبة التي فيها، قالوا ولو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولما اكتفى بفركه إذا يبس إذا يبس. فهذا دليل على أنه ماذا على أنه ليس بنجس وأنه طاهر. وهنا يقودنا إلى مسألة أخرى، هل الأنبياء يحترمون؟ لأن هذه مسألة عقدية ذكرها أهل العلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يحترمون؟ يعني يحصل لهم مثل ما يحصل للبشر؟ طبعا الأنبياء بشر، كما قال الله عز وجل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طبعا قال أهل العلم في قوله تعالى يأكلون الطعام المقصود وش يأكلون الطعام؟ قالوا هذه من كناية القرآن، لأن الإنسان إذا أكل الطعام احتاج إلى إيش؟ إلى أن يذهب إلى الخلاء. والإنسان إذا ذهب الخلاء ظهرت بشريته. لذلك الإنسان إذا ذهب لنفسه تقول له ماذا؟ أنت تذهب إلى الحمام، ليش ترتفع على الناس؟ ولهذا لم مر أحدهم بحسن البصري أو بغيره من التابعين وهو يختال في مشيته رجل من المسؤولين وكذا، فقال له يا هذا هذه مشية يبغضها الله عز وجل، يعني لا تمشي ماذا بالكبر والعجب. قال أو ما عرفتني حمك الله، يعني ما عرفتنيش أنا شكون يعني؟ قال والله عرفتك. قال أنت أولك نطفة مدرة، نطفة مدرة، وآخرك جيفة قدرة. سلم إذا مات يقال أن أنت الجيفة هي جيفة الإنسان، والله المستعان. قال وأنت بين ذلك تحمل في جوفك العذرة، العذرة كرمكم الله يعني الغائط. قال والله ما عرفني أحد منكم، يعني عرف ماذا قيمته، أنه ماذا لا يساوي شيء. فالشاهد ماذا؟ فقول الله عز وجل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق معناه ماذا؟ إذا أكلوا الطعام احتاجوا إليه. فالأنبياء بشر في سؤالها، فهل النبي يمكن أن يحترم؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين اثنين. الإمام السيوطي رحمه الله نافح وناصر وشدد على القول بأنه الأنبياء أبدا لا يحترمون، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، قال ولا أزواجهم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحترمن، قال لأن هذا من العصمة، والشيطان قد عصم، والله عز وجل قد عصم الأنبياء من الشيطان. طبعا واستدلوا بعض الأدلة منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح، حديث أظن حديث أم سلمة وحديث حفصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب ماذا؟ من غير احتلام. يصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائم ماذا؟ من جنابة من غير احتلام. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان لا يحترم. وأيضا استدلوا لما رواه الإمام الطبراني في معجمه من قول عبد الله بن عباس أنه قال ما احتلم نبي قط، إن كان هذا أثر مش حديث، ما احتلم نبي قط. قول الجمهور قالوا بأن الاحتلام على نوعين اثنين، هناك نوع من الاحتلال معناه أن الشيطان يتلاعب بالإنسان فيريه صورة كأنه ماذا؟ كأنه يأتيها وكأنه يجامعها وكذا. قال هذا من تلاعب الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء منزهون من هذه الحالة. فيه نوع ثاني هو ما يسمى بفيض الجسد. فجسد النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الفحولة، كان كامل الفحولة، والعرب ماذا كانت تفتخره بإيش؟ بفحولة الرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أن العرب كانت تقيس الرجل بعدد زوجاته وبفحولته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زوجاته ماذا في ليلة واحدة لا يستطيعها ماذا أحد الناس. ولذلك كان العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأمكم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء ماذا ينظر إلى السنة، فإن كانوا في السنة سواء ينظر ماذا إلى العلم والفقه، يعني عندهم ترتيب. قالوا فإن استووا في كل الأمور العلمية ينظر إلى السن أكبرهم سنا، فإن استووا في كذا قالوا ينظر ماذا أكثرهم زوجة، اللي عنده أربع ماذا أكثر اللي عنده ثلاث، واللي عنده ثلاث أكثر من اثنين، وعنده اثنين أكثر من واحد، لما عندهش كلية هذا مسكية، هذا لا يؤمن الناس أصلا. طبعا هذا قول الحنفية أنه مالي فاضل بينهم، ليش؟ لأن هذا من الرجوع. فقالوا إذا كان يخرج من جسده من آثار رجولته فهذا ممكن، لأنه إذا زاد الماء في جسم الرجل احتاج إلى أن يصرفه حتى ولو لم يرى شيئا في منامه، وهذا لا ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعدها وهي حكم تناول المني الذي يستخرج من الحيوان. أظن ذكرنا إشارة لهذه المسألة، ذكرنا الخلاف في مسألة المني بالنسبة للإنسان هو طاهر أم نجس، وخرجنا ورجحنا بأن المني ماذا طاهر، ولكن مني الحيوان اختلفت فيه العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه طاهر كل مني الحيوان، طبعا ما عدا الخنزير والكلب، هذا ماذا إجماع على نجاسة منيه، ولكن ما عدا هذا منهم من قال بطهارته كلية، ومنهم من قال بنجاسة كل مني الحيوان، ومنهم من قال ماذا بالتفصيل، قال ما يؤكل لحمه فهذا طاهر، وما لا يؤكل لحمه فهذا نجس، وهذا والراجح. قلنا هذه مسألة من النوازل التي عاصرتنا الآن. الآن في بعض ما يجلب لنا من بلاد الغرب، طبعا هذه الأمراض والآفات التي تعتري الناس كلها من آثار المعاصي، كما جاء ماذا في الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا نشأ فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا. هذه الأمراض السرطانات أنواعها، وهذه الجنون البقر، والإنفلونزا الطيور، والخنازير، هذه كلها ماذا من آثار المعاصي، وأيضا ماذا من تلاعب الناس بسنن الله عز وجل الكونية. فأنت بقرة تأكل العشب بين عشية وضحاها تصير ماذا تأكل لحم العظم، كيف يصير؟ لذلك جاء مثل هذه الأمور. الشاهد الآن إحنا صاروا ماذا يبعثون أشياء، لو تشوف المكونات بتاعها تقول والله الله عز وجل حافظنا ماذا بحفظه. عندنا نتكلم على الجيلاتين هذه، يعني قبل ما أخرج حديث المؤذن المسجد أنه فيه بعض أنواع من الشوكولاتات كذا فيها ماذا الجيلاتين، ويكتبون بين قوسين حلال. طبعا الجيلاتين الغالبية فيه مستخرج من الخنزير والله المستعان، وبالتالي الإنسان يحتاط لدينه، هذا شيء يدخل في جوفه. نعم، وأيما لحم نبت من سحت فالنار ماذا أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الآن صار يجيبون بعض المشروبات، مشروبات الطاقة، هذه من مكوناتها مني الثور، من مكوناتها مني الثور، هذه ريدبول وباور وما أدري كيف، وحتى تشوف فيها صورة بعضها يجي فيها صورة حصان وبعضها صورة ثور. فهل يجوز تناول مثل هذه المشروبات؟ طبعا هذه لها شقان، شق طبي وشق ما لا فقهي، وهذا من تكامل العلوم. أما من ناحية الفقهية الشرعية، فأولا هل مني الثور طاهر أم نجس؟ فمن قال بطهارته ما عنده إشكال، ومن قال بنجاسته فصل في هذه المسألة. طبعا أنا حتى أعطيكم تفصيل مبسط لهذه المسألة. أولا من قال بنجاسته كالمالكية والحنفية قالوا بأنه ماذا؟ مني الإنسان ومني الحيوان كلاهما نجس. قالوا فاستعماله في هذه المشروبات يعتبر هذا المشروب نجس، إلا في حالة واحدة، إذا استحال. إيش معنى استحال؟ يعني الآن صار هذا مكون آخر، يعني دخلوا له بعض المكونات الأخرى فاستحال فصار هذا مكون آخر. فإذا صار مكونا آخر هنا اختلف أهل العلم، فذهب الحنفية وهو قول الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه أن الشيء إذا استحال صار حلالا. قالوا بدليل الخمر، الخمر حرام وعلى القول الراجح أنه نجس، ولكن إذا صار خلا جاز ماذا؟ جاز أكله وتناوله. قالوا لأن النجاسة متعلقة بالأعيان، ماذا أن العين قد تحولت ماذا؟ زالت نجاستها. طيب لو نأخذ بقول ماذا الحنفية ورواية الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام تيمية وقلنا بأنها استحالت، الاستحالة على نوعين، إما استحالة كلية واستحالة جزئية. إذا كان استحالة كلية معناه صار طاهرا، إذا كان جزئية معناه بقي ما نجس. طيب أنت الآن هذا المشروب اللي يجيبه لك ويعطوه، هل أنت متيقن أنه قد استحال؟ لم يستحل، ممكن أضافوه ما في آخر شيء. حتى لو استحال، هل استحال كلية أم جزئية؟ فأنت ماذا دخلت في دائرة تسمى إيه؟ لا، الشبهات. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور في الوسط مشبهات، فمن استبرأ الشبهات فماذا؟ فقد استبرأ، أو من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تمام. لو نأخذ بقول من قال بأنها طاهرة كالشافعية وقول أيضا للحنابلة أن مني الثور طاهر، فهل الشافعية والحنابلة وطائفة من الحنابلة يقولون بجواز أكلها؟ يقول الإمام النووي في المجموع قال ومني مأكول اللحم مستقذر طبعا، مستقذر طبعا يعني فقط صور جابوا لك مني تعفور وقالوا لك كول، يعني النفس ماذا ربما بدأت تستفرق كل شيء، صح ولا لا؟ الناس تعافوا، تعافوا طبعا، تعافوا طبعا. وهذا يقودنا معلش يعني هذه المسائل أحيانا نسأل عنها ولا بد أن نفتي فيها. الآن ما جلبت لنا هذه قنوات العمر والتعارف ونحو ذلك، صارت أحيانا المرأة تشرب من مني زوجها والله المستعان. طبعا هذا على قول المالكية وعلى قول الحنفية لا يجوز لأن هذا نجس، وحتى على قول الشافعية والحنابلة هذا مستقذر، مستقذر. يعني هل المرأة تستطيع أن تأكل أكرمكم الله المخاط الذي يخرج من أنف الرجل؟ لا يمكن، يعني حتى ولو اعتبرناه طاهر، ولكن النفوس ماذا؟ تستقذره، تستقذره. طبعا وعلى هذا القول نقول بأنه ماذا؟ حتى ولو حكمنا بأن هذا صار طاهرا ولكن النفوس ماذا؟ تستقذره. هذا الناحية الشرعية. من ناحية طبية، لو تقرأ هذه المشروبات الطاقة أضرارها الصحية شيء مهول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، حديث عند أبي داود والترمذي وغيره، وهذا من أصول الإسلام، لا ضرر ولا أي شيء فيه ضرر اجتنبه. فقالوا يؤدي إلى تسارع نبضات القلب وارتفاع الضغط، الرعشة، هشاشة العظام، ضعف في الرؤية وغير ذلك. وهذا المشكل أنه يصاب به ماذا؟ مبتلى به كثير من الشباب، تلقاه يريد أن يسهر، يريد كذا، يريد كذا، ماذا؟ قارورة وراء قارورة، فإذا به ماذا يصاب؟ حتى بالفشل الكلوي وغير ذلك من الأمور. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يتاع تتجنب مثل هذه المشروبات. طبعا الله عز وجل إذا نهى عن شيء ماذا نهى عن ثمنه، الإنسان يشتري حتى بيع. هناك مسألة أخرى وإن كان ليست متعلقة بمني الحيوان ولكنها من النوازل ومما عمت به البلوى حتى نكمل الفوائد. هذا ما يسمى بالإنفحة التي تستخرج من الحيوانات. تعرفون الجبن؟ الجبن هذا هو عبارة عن حليب توضع فيه مادة صفراء تستخرج من العجل من كيس أصفر، يوضع شيء قليل منه فيتجمد، يحصل فيه التجمد هذا الموجود في الأجبان. فهل الإنفحة هذه التي تستعمل في هذه الأجبان يجوز تناولها أم لا؟ الثاني سنأكل الآن والله المستعان. فالآن علماء قالوا إذا كانت هذه الإنفحة تستخرج مما لا يجوز أكله مثل الخنزير أو غيره فهذه جائزة، أما إذا كانت تستخرج مما يجوز أكله ولكنه لم يذبح لأنهم يستخرجونها ماذا بعد موته، يستخرجونها ماذا من بطنه، فقال لو كانت استخرجت دون ذبح فهذا ماذا ميتا والتابع ماذا تابع له، فهذه ماذا أيضا ماذا لا تجوز. لو كان مذكى مذبوح فهنا ماذا لا خلاف في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه على أنه هذه الإنفحة حتى ولو كانت من الميتة فإنها تجوز هو قول له طبعا، ولكن الصحيح الذي ندين الله عز وجل به أن هذه الإنفحة إذا كانت مجهولة أو أنها من حيوان لم يذبح أو من حيوان لا يجوز أكله فالأصل الإنسان ماذا يجتنبها استبراء لدينه والله تعالى عليه. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل. نعم هذا الحديث 39 أورده عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه أيضا في باب الغسل، وما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ الإمام مسلم وإن لم ينزل. طبعا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس المقصود به الرجل، إذا جلس الرجل طبعا الرجل إما أن يكون زوجا أو أن يكون سيدا، زوج مع زوجته أو السيد مع أمته، لأنه في الزمن الأول كان الإماء والجوال طبعا يوم كان الجهاد والغزو ويوم ماذا صارت المرأة هي التي ماذا رجالهم العبيد عند النساء الله المستعان إلا مراحل، هذا الذل الذي أصاب المسلمين. الشاهد ماذا بعدما كان الرجل الشاب يملك من الإماء ما يملك، طبعا الإماء المقصود مش الإماء يعني الروميات والفارسيات والذي كان يضرب بهن المثل يعني كله. الآن صار هذا الشاب يغامر ويربي نفسه للهلاك في قوارب الموت حتى يروح بلاد الغرب يأخذ ماذا يسقط المتاع، يأخذ ماذا جدته صح ولا لا، ومسكين يعني راضي بمعيشته ومبسوط. نعم حتى مرات سمعت أحد الدعاة يقول سئلت ذهب إلى بلد من البلدان الغربية فسئل رجل أو شاب ذهب إلى بلاد الغرب المهم حتى يسوي الوضعية التالية تزوج ماذا بأحد جداته المهم، وطبعا الرجل ماذا استمر العيش الراغد جالس في البيت برطح 24 ساعة ويتشتغل مالي من نوع شغلها الشاهد فضاقت به ذرعا هذا الرجل، فقالت له أنت ما تشتغل؟ طيب ليش يشتغل هو كالي شغل؟ فقالت له طيب أنت ما عندك شغل اذهب كل يوم أكرمكم الله فسح الكلب، مهمتك انت وظيفتك الان تروح تحوس بالكلب. فصار الرجل فرحان بوظيفته، كل يوم يخرج ماذا؟ فسحه ساعتين ثلاث الكلب ثم يرجع. شوف يعني الانسان العزه لما تنقلب. نعم، دمار على دمار. فاحنا لما نتكلم على الايمان بعض الناس يقول يا ليت ترجع زمن الايمان. لن يرجع زمن الايمان ابدا. المشكل ماذا؟ عزة المسلم. طبعا الإيمان إنما هذه كانت ماذا؟ كانت ليست مقصود الإسلام، وإنما أظهر الله عز وجل بها عزة المسلمين. وإلا الإيمان لو تشوف الآن كيف كانت في الزمن الأول في علمها وفي أدبها وفي حسن تبايعها، والإيمان كانت تباع وتشترى. وولد منهن ماذا؟ أئمة الإسلام. ولد منهن ماذا؟ أئمة الإسلام. نعم، عطاء رباح وغيرهم، نعم سعيد بن جبير وغيرهم، أئمة الإسلام ولدوا من يعني هؤلاء الإمام. فالشاهد ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس المقصود به الرجل إما مع زوجته كما هو في هذا الزمن، أو السيد مع أماته. طبعا الإمام بدون حد، كان من الصحابة من له، قيل أنس رضي الله عنه كان له 1000 أمة، 1000 طبعا، وأربع زوجات. طبعا الإنسان لا يجوز أن يجمع في أصوات أكثر من 4 سواء الإماء، لأن الأمة قد يتزوجها الرجل إذا اضطر، ولكن الإماء بدون حد، بدون حد. طيب، قال نعم إذا جلس بين شعبها الأربع. المقصود بشعبها الأربع، قيل شعبها الأربع معناه اليدين والرجلين، وقيل الرجلين والفخذين، وهذا كناية، كناية عن ما يسمى بالجماع، وبيان لصورته، بيان لصورته. طبعا الشرع، الشرع عفيف، لسان الشرع عفيف، لذلك الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا يستعمل الألفاظ الصريحة إلا في حالات نادرة، إذا تعين استعمال اللفظ الصريح يستعمل، وإلا عادة الشرع ما لا يستعمل ما لا الكنايات، إشارات فقط، والإنسان يفهم ما لا منها. بخلاف لو تروح لما يسمى بالكتاب المقدس المحرف، سواء كان العهد القديم عند اليهود أو العهد الجديد هو الإنجيل، فتجد ماذا؟ والله ما تستطيع تقرأه ماذا؟ أمام زوجك ولا أمام أولادك، يعني كتاب فضائح، فضائح، يعني كلام قبيح قبيح ما تقدر تتصوره. فالشاهد ولكن لسان الشرع فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الأربع ماذا؟ هذا كناية المنع عن الجماع. ثم زاد قال ثم جاهدها. الجهد ماذا هو؟ القوة والحركة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مش جلس فقط، وإنما باشر ماذا؟ في الفعل الجماع. قال فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، أي أنه لزمه الغسل، حتى ولو لأن الحديث لم يذكر في رواية الإمام البخاري لم يذكر ماذا هل وقع منه إنزال أم لا. فبمجرد أنه يجلس ويجاهدها يعني، فإنه سواء أنزل أو لم ينزل. ولذلك جاءت رواية الإمام مسلم مصرحة قال وإن لم ينزل، حتى وإن لم ينزل. طبعا هو جاب هذا الحديث بزيادة الإمام مسلم لأنه فيه من الصحابة في الأول كعثمان وعلي وغيره وطلحة بن عبيد الله وغيره من الصحابة من كانوا يقولون، لأنه كان فيه حديث أو يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني الإنسان إذا خرج منه الماء يغتسل، إذا ما خرج منه الماء المليء لا يغتسل. هذا كان في الزمن الأول، ثم بعد ذلك نسخ. طبعا بعض الصحابة كانوا ما وصلهمش النسخ، فكانوا يفتون ماذا؟ بالفتوى الأولى. ثم بعد ذلك وقع الإجماع على أنه بمجرد الرجل يجامع زوجته سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل. طبعا جاءت أحاديث أخرى زيادة على هذا الحديث تبين معنى آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان المقصود ختان الرجل وماذا؟ ختان المرأة. طبعا ختان الرجل والله لا يستحي من الحق، ختان الرجل يعني أن يدخل الجزء الذي ماذا يختن منه الإنسان عادة، وهو ما يسمى ماذا بالرأس حشفة، وبالتالي لو دخل الجزء فقط ونزع الإنسان لا يجب في حقه غسل. أما إذا غيب الجزء الأول الذي هو الحشفة إلى حد الحشفة ففي هذه الحالة ماذا يجب عليه الغسل، لأنه جاءت في أحاديث أخرى قال وغيب الحشفة، حتى جاء هذا في الحديث، وهذا ينبني عليه أحكام أخرى. معلش هذه المسائل نحتاج إليها. يجيك شخص وهذه المسائل أتتني كثيرا، يقول لك فلان تزوج بفلان وفي الليلة الأولى المهم حصل ما حصل ولكنه ماذا لم يفرق وما حصل شيء وكذا ولم ينزل نحو ذلك، فهل هي تعتبر ثيب ولا بكر؟ تستحق كل المهر ولا نصف المهر؟ ما الذي تستحقه في مثل هذه الحالة؟ فنقول إن الذي ينبغي على وجوب المهر وعلى كونها ثيب وغير ذلك من المسائل هي نفسه ما يوجب الغسل، نفس المسائل. فنقول لو أنه كان هناك جماع كامل أو على الأقل أدخل الجزء الأول فقد وجب لها المهر كاملا وصارت ثيبا ويجب عليه العدة، وغير ذلك مما يكون في أحكام ماذا؟ أحكام الثيب. أما إن غيب الجزء فقط فإنه ماذا يشهد عليه. نفس الشيء بالنسبة للزنا، رجل التقى امرأة في حرام فباشرها ولكنه ماذا لم يدخل أو أدخل الجزء يعني لم يبلغ الحشفة، هل يعتبر زان وقام عليه الحد إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد أم لا؟ فالجواب ننظر نفس الشيء، إن كان قد غيب ما يزيد الحشفة وما يزيد فإنه يعتبر زينا كاملا، وإن كان لم يغيب فإنه لا يعتبر زينا. المسألة التي معلش اليوم فصلنا في بعض الأمور التي هل من أتى امرأته أو أتى المرأة في دهورها يكون له نفس الحكم بالنسبة للغسل؟ فذهب جماهير أهل العلم أنه ما يثبت في القول يثبت في الدهور، نفس الشيء، بل حتى في إقامة الحد، حتى في إقامة الحد الحنفية المتسلين في هذا الباب نقلوا ماذا؟ نقلوا الإجماع في هذه المسألة أنه من أتى امرأة في دبورها أقيم عليه الحد، سواء كان ماذا؟ عزباً رحمك الله أو كان ماذا؟ أو كان محصناً. طبعاً الإحصان كيف يحصل الإحصان؟ قال الإحصان يحصل إذا تزوج المرأة وحصل ماذا؟ ذلك الجماع، والجماع ما هو؟ أن يغيب ما زال عن الحشفة، كلها مسائل منبنية على بعضها البعض. طبعا وإن كان من باب الفائدة أن اتيان المرأة في دبورها ماذا؟ هذا من أكبر المحرمات والموبقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الصحيح من امرأة من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية ماذا؟ ملعون، يعني كما عند الإمام أحمد وغيره، من أتى امرأة في دبورها. هذه كلها ماذا؟ مسائل تندرج تحت هذا الحديث. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام مسلم قال وإن لم ينزل، قلنا هذا لأنه حتى طالب العلم أحيانا لما تفتح بعض الكتب الفقهية تجد مثلا قال عثمان بن عفان، قال علي بن أبي طالب، قال طلحة بن عبيد الله، قال أنس بن مالك وغير هؤلاء بأنه لا يغتسل إلا إذا أنزل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء بالماء، لا يغتر بهذا لأن هذا قوله ماذا قبل ما يستقر الإجماع، فلما أجمع الصحابة ومن بعدهم على هذه المسألة خلاص الخلاف ماذا يرتفع. نعم نعم، قاعدة يقولون بأن الإجماع المتأخر لا يلغي الخلاف السابق، يعني مثل المفروض لا، كيف لا يلغي الخلاف السابق؟ أول شيء نعم، أول شيء لم ينقرض العصر. أول شيء إحنا ذكرنا هذه في مسائل أصول الفقه. أول العبرة بالإجماع هو ماذا؟ هو اجتهاد ماذا أو إجماع مجتهدي العصر. مجتهدي العصر، المقصود مجتهدي العصر مش معناتها كل ليس المقصود من طبقة واحدة. فالآن مثلا متأخرين الصحابة تمام، كان فيهم عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، كان فيهم أنس بن مالك وغير هؤلاء، عبد الله بن عمرو بن العاص وغير هؤلاء من صغار الصحابة، اجتمعوا مع مجتهدي التابعين كسعيد بن سيد وسعيد بن جبير وعطاء وغير هؤلاء. هؤلاء كانوا ماذا من المجتهدين، فهذا يعتبر ماذا؟ عصر واحد. فلذلك الآن هذا الإجماع يقولون أنه في بعض المسائل لا يلغي الخلاف. إيش مقصود لا يلغي الخلاف؟ إذا كان ماذا؟ لم ينعقد عليه إجماع مجتهدي العصر. أما إذا اجتهد واجتمع مجتهدو العصر على مسألة واستقر فيها القول فإنه يقضي على كل خلاف سابق. هذه لها نظر. نعم. لا مش القرون الثلاث، لا نتكلم الآن الصحابة رضوان الله تعالى تفهم فائدة معلش الجميع يفهمها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كم ترك من الصحابة؟ على القول الراجح 100,000، قيل 120، قيل 110، قيل 100,000، قيل 90,000، نقول 100,000. طبعا لم يكونوا كلهم من المجتهدين، لم يكونوا كلهم من الصحابة من لم يروي ولا حديث واحد، من الصحابة ما روى حديثا واحدا. الرواة المكثرون من الصحابة يعدون على الأصابع. الشيء ليس كل الصحابة مجتهدون، المجتهدون منهم توزعوا ماذا؟ في الأمصار. طبعا هؤلاء المجتهدين أكثرهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، البقية ماذا؟ كان يبلغه شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه ماذا؟ أشياء، فتوزعوا في الأمصار. تلك البقية كم دفن فيه؟ 10,000 صحابي فقط، الباقي اللي مات في أذربيجان، اللي مات ماذا في حدود تركيا، اللي مات في الشام، اللي مات في ما وراء النهر توزعوا. الشاهد ماذا؟ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد غابت عنهم ماذا بعض السنن، فكانوا يفتون بفتاوى ماذا حسب ما بلغهم. فلما بعد ذلك استقر والسنة جمعت، والسنة جمعها كان في عهد عمر بن عبد العزيز في على رأس المئة الثانية، وجمعها محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 للهجرة. الشاهد لما جمعت بعد ذلك ما استقرت الكثير من الإجماعات. أما الإجماعات اللي جاءت في القرن الثالث والرابع والثالث هذه ينازع فيها أكثر أهل العلم. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسأله عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمل في ثوب وفي لفظ كان رسول الله يفرغ على رأسه ثلاثة. الرسول الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. نعم هذا الحديث والحديث الأربعون هو آخر حديث في الغسل، ويليه بعد ذلك باب التيمم. نعم فقال عن أبي جعفر، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهذه السلسلة كلها من آل البيت، كلهم ماذا؟ من آل بيت النبوة. واجتمعوا عند من؟ عند جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل. وهذا فيه فائدة قبل ما ندخل في شرح الحديث، أن فيه فائدة وهو رد على الرافضة والشيعة الذين يقولون بأن الصحابة كانوا يبغضون آل البيت. وهذا أيضا فيه رد على أن الصحابة على أن آل البيت كانوا يذعنون لخيار الصحابة ويرجعون إليهم ماذا في مسائل العلم. فكان بين الصحابة وآل البيت كانت فيه مودة، وإنما من استغل الرافضة والشيعة استغلوا ماذا؟ استغلوا العاطفة الإسلامية، فاندسوا في صفوف المسلمين لهدم الأمة الإسلامية في الداخل. هذا هو تاريخ الشيعة، الشيعة والروافض. طبعا الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان دولتان عظيمتان، دولة الروم ودولة الفرس. دولة الروم كانوا نصارى، دولة الفرس كانوا مجوس. النصارى ماذا؟ كما وصفهم الله عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا الآيات. فالنصارى جزء منهم دخل الإسلام كما في الشام وغيرها، وجزء منهم ماذا؟ عاش في كنف المسلمين يدفع الجزية وراضي، ما سببش مشاكل مال للمسلمين. لما انكسرت دولة فارس، فارس كان عندهم حقد عجيب على المسلمين، لم يدخلوا للإسلام، وتظاهر بعضهم للدخول للإسلام، فماذا فعل؟ قالوا لابد ماذا؟ نهدم الأمة الإسلامية من الداخل. فدخلوا من مدخل ماذا؟ آل البيت، خصوصا بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء، ماذا؟ انفجرت عقائد الرافضة التي هي عقائد مجوسية. لذلك يعني المسألة طويلة جدا، طويلة الدروس، ولكن أردت أن أبين أن هذا الحديث من أكبر فوائده ماذا؟ أنه اجتماع أهل البيت، صور أكثر من 4 من أهل البيت كلهم مجتمعون ملتفين حول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويسألونه عن مسائل العلم، حب ومودة بين هؤلاء. وهذا لا يعجب هؤلاء الشيعة، لأن ماذا؟ كان فيهم الباقر وزين الدين، زين العابدين وغير هؤلاء. هؤلاء من خيال أهل البيت، بل ممن يعتقد فيهم أهل البيت الرافضة ماذا؟ أنهم من الأئمة الاثنى عشر، أو ما يسمى بعقيدة الإمامية. الشاهد ماذا؟ أبو جعفر محمد بن علي الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه، أو بن علي بن أبي طالب، وهذا قرشي هاشمي مدني، وهو من خيار التابعين، ثقة مشهور، وكان يسمى بالباقر، وسمي بالباقر لأنه باقر العلم، يعني شقه من كثرة علمه سمي الباقر، لأنه باقر العلم ودخل ما في جوفه، ومتفق على جلالته وعلى إمامته. وأبوه هو علي بن الحسين، علي بن الحسين ماذا؟ ابن علي بن أبي طالب. أما علي بن الحسين فكنيته أبو الحسن، هو تابعي جليل، وهو ما كان ثقة ممونة، وكان رحمة الله تعالى عليه يعرف بزين العابدين، زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. وحتى ماذا قيل عن علي بن الحسين؟ أنه كان يتهم بالبخل، كان يتهم بالبخل، انتبهوا لهذه الفائدة، كان يتهم بالبخل. فلما توفي وجدوه أنه كان يعيل أكثر من 100 عائلة من عوائل المدينة الفقراء. وهذه ماذا؟ السر الذي يكون بين العبد وبين ربه. ولذلك قال أهل العلم: كما تجعل لذنوبك أسرارا، اجعل لطاعتك ماذا؟ خبيرة وأسرار، بينك وبين الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. ولذلك السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت ماذا يمينه. ولذلك قال أهل العلم: مما يعين على حسن الخاتمة والثبات عند الموت هي السرائر التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: إنك لترى الرجل كثير العلم، كثير الصوم، كثير العبادة، ولكنه ليست له تلك المكانة ماذا في قلوب الناس. وترى شخص آخر لا يظهر منه كثير العبادة وكثير الصوم وكثير، ولكنه جعل الله عز وجل له في نفوس الناس قدرا، وما ذلك إلا لخبيئة عمل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فهذا كان يتهم بالبخل، فإذا به بعد موته ماذا؟ اكتشفوا ماذا؟ أكثر من 100 عائلة كان يعينهم، أكثر من 100 عائلة. وهنا يعني قصتنا، هذه القصة حدثني بها بعض المشايخ، شيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: ما علمنا رجلا كان بقية السلف وفهم ما معنى منهج أهل السنة والجماعة بين قوسين منهج السلف مثل هذا الرجل؟ يعني لو أقص لكم كيف كان يتعامل مع حتى مع المخالفين شيء عجب، شيء عجب. تعرفون أحمد حمان رحمه الله؟ هذا العالم الذي ضيعه قومه، عالم بأتم عن الكلمة، ضيعه قومه. في يوم من الأيام حديث من أحد المشايخ دخلوا على شيخ بن باز، فعلم بأنهم جزائريين فسألهم عن شيخ أحمد حماني، وكان أيامها مريض، فيقول للشيخ، يقول فلما قلنا له بأنه مريض قال والله رأينا ماذا الدموع تنزل من عينيه، وبدأ ماذا يستغفر له ويقول اللهم اشفيه اللهم. يعني انظروا في يوم في ذلك الوقت الذي كان ماذا الرعاع عندنا ماذا يسبونه ويتهمونه بالعظائم. الشاهد يحدثني أحد المشايخ، وهنا الشاهد أنه يقول في يوم الأيام كنت في يعني في أحد الدول الأوروبية، قل بيني وبين صاحبي تحدثت أيام التي فيها الشيخ بن باز رحمه الله في 1419 هجرة، وكأني أذكر ذلك اليوم كنت أيامها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول فذكرنا الشيخ بن باز وترحمنا عليه، فيقول شخص قام ولكنته يتكلم عربية مكسرة يعني نوعا ما، قال شيخ بن باز ماشي؟ قال نعم. قال والله أقص لكم عجبا، قال أنا الشيخ يكفولني منذ أكثر من 20 سنة وما رأيته ولا رأني إلى يوم الناس. فيحدثنا هذا الشيخ أنه كان يكفل أكثر من 1000 داعية في مشايخ الأرض ومغاربها زيادة على المساكين والفقراء. فهذه خبيئة العمل التي تجعل للعبد بينه وبين الله عز وجل تجعل له مكان لا يعلمه إلا رب العالمين. فالشاهد قال يحدثني معليش اليوم هذه من باب الفوائد الإيمانية، حدثني أحد المشايخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أغلب شيخ كان مسكين يبيع عنده بصرة، في بصرة يعني عنده كما يقال نعم مثل طابلة نعم يبيع فيها أشياء مش كثيرة يعني، وكان عنده تاكس يعني مثل ما احنا نقول كلونديسنا يبدي ويجيب كذا. الشاهد هذا كان مش غني يعني قد حاله يعني، يقول وكان عنده نفس الشيء هذا الراتب التقاعدي، فقال فكان هو وزوجته دائما في خصام لأنه دائما ماذا مخصوص ما عندوش يعني ناقص له، فكانت تتهمه دائما النساء غيرتهن الله المستعان، فتقول له أنت تزوجت أبي وأنت كذا وهو ماذا مسكين والله ما فعل قفص يعني الاتهام. يقول فأحد الصالحين من حينا رآه 3 مرات في المنام يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اذهب إلى فلان وبشره بالجنة والله الذي لا إله غيره. تعجب كيف هذا الشخص يعني يأتيه 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم بصورته. فيقول فلما بحثت عنه في حارته وكذا بأوصافه واسمه قال فدخلت فقلت له يا فلان أنا لي عندك بشارة ولكن أريدك ماذا أن تحدثني بالسر الذي بينك وبين ربك. قال والله ما عندي شيء. قال فلما ألحقت عليه قال شوف أنا منذ أكثر من ذكر 10 سنين أو هكذا لا أذكر العدد، يقول وأنا ماذا أقسم رزقي نصفه، نصفه لي ونصف لعائلات أيتام، أعطيه مال كل رأس شهر لا يعرفونني ولا أعرفهم يعني ما صارش بيننا. فانظروا هذه الخبيئة المسكين 10 سنوات ماذا وزوجته فوق رأسه ليلا ونهارا هو صابر محتسب خبي هذا الأمر بينه وبين ربي، فكان من نتيجته أن رفع الله عز وجل قدره في الدنيا ورقمه يوم القيامة لا من رب العالمين. هذه كلها تكلمنا على علي بن حسين لما اتهم بالبخل، فلما توفي القاوة ماذا يكفل أكثر من 100 عائلة. لذلك المرء دائما يحرص يجعل شيء بينه وبين ربه لا يعلمه أحد، لا زوج ولا قريب ولا أم ولا أخ ولا أب، لعل هذا الذي سوف ينجيك بين يدي ربك ويثبتك عند مماتك. أبوه علي بن حسين كما قلنا هو زين العابدين، والحسين معروف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكحانته، ولد سنة 443 للهجرة وقتل يوم عاشوراء بكربلاء. قصة مقتل الحسين من أعظم القصص التي ما تفت الفؤاد فتا. وهو ابن 58 وقيل غير ذلك، قتله سنان بن أنس النخعي. ومن هنا بدأ ماذا؟ انقسام الأمة الإسلامية وفشو مذهب الرافضة والشيعة وغير ذلك. طبعا لما قتل كان من مأساة قتله أنه فصل جسده عن جثته أو رأسه عن جسده. الجسد ماذا؟ مدفون في كربلاء، ولكن الرأس اختلفوا في أين رأسه؟ قيل في دمشق وقيل دفن في قبر معاوية رضي الله عنه، هذا ليس بالصحيح. وقيل أنه في مصر، وهذا أيضا ماذا؟ لا يصح. وكان بينه وبين الحسن طهر واحد. طبعا بعضهم يقول بأنهم توأمهم، ليسوا بتوأم، كان بينهما يعني ولدت الحسين ثم طهرت ثم بعد ذلك ماذا؟ ولد الحسن ثم طهرت ثم ولدت بعد ذلك الحسين. وردت فيه فضائل هو وأخوه الحسن رضي الله عنه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين سبط من الأصفار. وأيضا جاءت في رواية عند النسائي بن حبان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابني هذان، يعني الحسن والحسين، سيدا شباب الجنة، إلا ابني الخالق وهو ماذا؟ عيسى ماذا؟ ويحيى عليهم السلام. الرجل الذي قال ما يكفيني، ذكر صاحب العمدة عبد الغني المقدسي أنه أبو محمد الحسن بن محمد بن الحنفية أيضا، وهو من آل البيت. أما جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام الصحابي الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، وكان من المكثرين من رواية الحديث، روى قرابة 1400 حديث عن رسول الله أو 500 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد قرابة 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ماذا؟ خطيب المسجد النمرة والجمرة في أيام الحج، وتوفي وعمره قد تعدى 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه. كم بقي من الوقت؟ بعد الأذان؟ نعم. إذا نجيب على سؤال ونكمل الحديث إن شاء الله في السؤال القادم. نعم. نعم يقول: طبعا هذه مسألة عقدية معروفة مشهورة، أن هناك خلق لا نهاية له أو لأوله، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي مانا ليس دونه شيء من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ما يسمى بتسلسل الحوادث التي مانا لا أول لها مانا ولا آخر له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقال أنه ممن أخطأ في هذه المسائل، ولكن نقول بأن الأول الذي ليس قبله شيء هو الله سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس دونه شيء، كفنا جميع الخلائق إلا وجه الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث: لما يصعق الخلق، ويبقى طبعا الصعق لا يصيب ماذا؟ كل الخلائق، إلا ما كان ماذا؟ من نعم ملك الموت، وأيضا جاء ملك في رواية حملة العرش وغير هؤلاء. فالشاهد هذا أنه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وهناك تفصيل يعني في علم الكلام، مش مجلس يعني في المسجد حتى نستطيع أن نفصل فيه. يقول: لم أدري بسهادة أثر أن الصهيب باع أرضا لعثمان بن عفان واشترط عليه ألا يبيعها، ذكره ابن قدامة وذكره ابن تيمية في المجموع جمع الفتاوى بعض الفقهاء على مصادر هذا الأثر بإسناد مقرر. طبعا يدلك على المصادر إذا إلى مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى عليه، مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عليه، فإن هذه المصنفات هي عادة هي التي تخرج الآثار، لأن كتب الحديث فيه كتب حديث كانت بدأت رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، مثل البخاري ومسلم النسائي والترمذي، وإن كان وجد فيها بعض الآثار. وهناك بعض الكتب التي جمعت بين الآثار، يعني أقوال الصحابة والتابعين، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغلب الجانب الآخر. هذه يسموها العلماء المصنفات، مصنف ماذا ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، همام الصنعاني، وغيرها. هذه التي تجد فيها ماذا الكثير من الآثار. وأيضا ممن أكثر من ذكر الآثار ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، القرطبي المميري المالكي، إمام المحدثين في المغرب، في كتابه الاستذكار. أيضا الاستذكار ممن أكثر أو مما أكثر فيه ذكر هذه الآثار، فتجده يتأتى فيها. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.